بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي ووقفنا عند تفسير مجاهد رحمه الله تعالى لقول الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، حيث قال: واجعلنا مؤتمين بالمتقين، واجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. وقد أشكل هذا التفسير على بعض من لم يعرف عمق علم السلف وقدر علمهم، فظنوا أنه يعني أن هذا القول من باب المقلوب. ثم بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى القاعدة في هذا الأمر، وهو في قوله: فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. فالعبرة كما ذكرنا باتباع السلف، فمن أراد أن يكون إماما ويسير على هذا الدرب لابد أن يسلك سبيل المتقين، فيقتدي بالمتقين وبأئمة هذا الدين ليكون إماما في الدين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمرا آخر تضمنته هذه الآية، وهو ما سنسمعه الآن بإذن الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وولاة أمرنا والمسلمين أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله: ووحد سبحانه لفظ إماما ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة. نعم، إذن هذا الملحظ الثاني في هذه الآية، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال: واجعلنا للمتقين إماما، وحد لفظة الإمام ولم يأتي بلفظ واجعلنا للمتقين أئمة، فلماذا جاء هذا اللفظ موحدا؟ فقيل: الإمام في الآية جمع آم نحو صاحب وصحاب، وهذا قول الأخفش وفيه بعد، وليس هو من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله. نعم، كلام الله عز وجل واضح لا يحتاج إلى تكلف في تفسيره، فقال: لا يحتاج الأمر إلى أن يبحث في اللغة إلى وحشي الكلام وغير المشهور من التفاسير حتى يفسر به كلام الله عز وجل، فالله عز وجل قد يسر الذكر للناس وخاطبنا بما نفهم وبما هو ظاهر هذه اللغة، فلا يحتاج الأمر إلى أن يفسر على يعني اللغة التي يعني قد يسميها للعلم وحشي الكلام، يعني بمعنى أنه ليس من المشهور، ليس من اللغة المشهورة. ثم قال: وقال آخرون: الإمام هنا مصدر لاسم يقال أما إماما، نحو صام صياما وقام قياما، أي جعلنا ذوي إمام، وهذا أضعف من الذي قبله. نعم، طالما أن الأمر والكلام لا يحتاج إلى تقدير فلا داعي إلى البحث عن تقدير، أي اجعلنا ذوي إمام لا يحتاج الأمر، وقال هذا أضعف من الذي قبله. طيب. وقال الفراء: إنما قال إماما ولم يقل أئمة، على نحو قوله: إنا رسول رب العالمين، ولم يقل رسولا، وهو من الواحد المراد به الجمع، لقول الشاعر: يا عاذلاتي لا تردن ملامتي، إن العواذل ليس لي بأميري، أي ليس لي بأمراء. نعم، هذا التفسير الأخير الذي ذكره هو ذكر له نظائر من كتاب الله ومن قول العرب، قال: إماما كقول الله عز وجل عن موسى وهارون قال إنا رسول رب العالمين، والمعنى ماذا؟ إنا كلانا رسولا رب العالمين، فأفردها لماذا؟ لوحدة كلامهما ووحدة المقصد الذي يسعيان إليه، إنا رسول رب العالمين. واستشهد على ذلك بقول العرب إن العواذل ليس لي بأمير، أي ليس لي بأمراء، فقد يأتي اللفظ بالإفراد والمراد به ماذا؟ والمراد به الجمع. لماذا؟ لغاية مقصودة، وهي التنبيه على أمر هام في قوله إمام. وما هو التنبيه أو ما هو الأمر الذي يريد ابن القيم أن يصل إليه ويوصله للقارئ؟ هذا ما سنسمعه، تفضل. وهذا أحسن الأقوال، غير أنه يحتاج إلى مزيد بيان، وهو أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، وأتباع كتاب واحد، ونبي واحد، وعبيد رب واحد، فدينهم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم، فالائتمام إنما هو بما هم عليه، وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحقيقة. بهذا يظهر المقصد الذي قد يخفى على الكثير من الإتيان بلفظة الإفراد في قول الله عز وجل واجعلنا للمتقين إماما، لأنهم كلهم في طريق واحد، وأتباع نبي واحد، وكتاب واحد، ويعبدون ربا واحدا سبحانه وتعالى. فلذلك جاءت هذه اللفظة مفردة للدلالة على هذا الأمر، وللتنبيه، لتنبيهك أيها المسلم إلى عدم الالتفات إلى من تشعب في الطرقات، من تشعب في الطرقات وسلك السبل. وهذا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف المشهور، لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وهذا توضيح من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المقصود، وهو أن المسلم يسير على درب يتبع فيه أئمة الهدى، ومن سار عليه من الأئمة السابقين ومن نقلة هذا الدين ومن حماة الشريعة الذين ساروا على هذا الدرب، فإن كنت أيها المسلم تريد النجاة وتسعى إليها فسر على هذا الدرب الذي قد سلكوه وساروا عليه، وهو سبيل المؤمنين، سبيل المنعم عليهم الذين بين الله عز وجل غير المغضوب عليهم وغير الضالين، مخالفين بذلك سبل أهل الردى. تفضل. وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى فصل آخر يبين فيه أنك إن أردت سلوك هذا المسلك الصحيح الطريق الذي مشى عليه الأنبياء والصالحون والمنعم عليهم، فلا بد أن تبذل السبب. لا بد من ماذا؟ من بذل السبب، كما سبق أن بين، وهو أنك لا تقتصر على مسألة العلم لوحده، بل لا بد من الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. فقال: إنما تنال هذه الإمامة بالصبر واليقين. ما الدليل على هذا؟ قال في قول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أربع صفات لابد من توفرها في الإمامة في الدين: يهدون، وهي دعوة الناس إلى هذا الخير، بأمرنا ليست بأهوائنا وبعقولنا وإنما بوحي الله عز وجل، لما صبروا هذا الثالث بالصبر، وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذن لابد من توافر أربعة أمور حتى تنال الإمامة في الدين. ثم قال: فبالصبر، تفضل شيخ. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم، وهذه قد نقلها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم، كتاب مدارج السالكين، نقلها عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم قرأ قول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من الصبر واليقين بالإضافة للأمرين الآخرين كما سيوضحها ابن القيم رحمه الله تعالى. فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن المناهي. والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. نعم، أي صبر يقصد في هذه الآية لما صبروا؟ هل هو الصبر عن الدنيا، أو هو الصبر على البلاء، أو الصبر عن المناهي؟ قال أنه يشمل ذلك كله. والصبر كما سيأتي في تتمة كلام ابن القيم هو صبر على أمور ثلاثة: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله عز وجل. لذلك قال من قال من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم: الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. وسيأتي هذا، وهو ثابت عن الشعبي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، كما نقلها البيهقي في الشعب وغيره. طيب، وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد وفقدهما يفقده سعادته. نعم، باجتماع الصبر مع اليقين تكمل سعادة العبد، تكمل سعادته. فهو في أمر الدين إما أن يكون مأمورا بالطاعة فيحتاج إلى أن يصبر على هذه الطاعة، وإما أن يكون منهيا عن أمور فيحتاج أن يكف نفسه ويصبر عن معصية الله عز وجل، أو يبتلى ببلاء فيحتاج إلى أن يصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. فهو في جميع أحواله في صبر، إما على طاعة أو صبر عن معصية أو صبر في على أقدار الله عز وجل. قال: جمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد. بهذين الأمرين، بالصبر واليقين، ينال العبد سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جميل في مواضع من كتبه، لكن لضيق الوقت يعني نذكر بعض ما يعني ذكره رحمه الله تعالى في مثل هذه المواضع. قال كما هو في يعني في إغاثة اللهفان وغيره من كتبه، قال الإيمان مبني على ركنين: يقين وصبر، كما في قوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب، وبالصبر ينفذ ما أمره به ربه سبحانه وتعالى ويكف نفسه عما نهي عنه، ولا يحصل التصديق بالأمر والنهي إلا باليقين، ولا يمكنه الدوام على فعل المأمور والكف عن المحظور إلا بالصبر، إلا بالصبر. فصار الصبر نصف الإيمان، فصار الصبر نصف الإيمان، والنصف الثاني الشكر، يفعل المأمور بفعل المأمور وترك المنهي عنه. لذلك جاء في قول الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، لكل صبار شكور. فهذا الأمر يبين لك لماذا كان الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. وقد سبق في الدرس الماضي الحديث عن مسألة العلم، وأن من عصى الله فهو ماذا؟ فهو جاهل. فهو ماذا؟ جاهل. لماذا؟ لتخلف اليقين والعلم الحقيقي النافع الصحيح عنه، فأدى به إلى وقوعه في ماذا؟ في المعصية. وهذا قد سبق الحديث عنه في الدرس الماضي. الشاهد من هذا أن ابن القيم رحمه الله تعالى يريد أن يبين لك أيها المسلم أن المسلم وأن الإنسان يتعرض في هذه الدنيا لنوعين من الفتن، لنوعين من الفتن: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وإن كانت فتنة الشبهات أعظم، فتنة الشبهات ماذا؟ أعظم، وقد تجتمعان وقد ينفرد إحداهما بالشخص بالمسلم. واضح؟ قد تجتمعان، يجتمع فيه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات كما سبق. في جانب المعاصي مفرط ومرتكب للمعاصي، وفي جانب الأهواء تجده ممن يعني أقام على الشبهات وعلى الشهوات، وقد يكون متلبسا بإحداهما، لكن أعظمها فتنة ماذا؟ الشبهات. لماذا أعظمها فتنة الشبهات؟ كثير ممن يعصي الله عز وجل في جانب المعاصي، في جانب الفسق، إن بين له، قيل له: يا فلان اتق الله عز وجل، فهذه معصية وهذا لا يجوز، والله عز وجل نهاك عن هذا، فيقول: استغفر الله، أو جزاك الله خيرا، أو على الأقل قد يستحي من فعله. أما صاحب البدعة فإن قلت له: اتق الله، هذه بدعة وهذا أمر منكر لا يجوز، تراه يكابر ويراك أنت المخطئ وهو على حق. لذلك قالوا: البدعة قد لا يتاب منها إلا أن يشاء الله عز وجل له الهداية. ولذلك جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر توبة صاحب كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ففتنة الشبهات لا شك أنها أعظم، لذلك كثر كلام أهل العلم في جانب البدع. فلا يستوحش طالب العلم إن سمع التحذير مرة ومرتين وثلاث وعشرات المرات من جانب ماذا؟ من جانب البدع، لأن الشبهة فيها ماذا؟ عظيمة، والخطر فيها أكبر من جانب الشهوات، وإن كانت كذلك مما يجب على المسلم أن يحذرها وأن ينتبه من يعني الدخول والانغماس فيها. كان السلف رضوان الله عليهم يقولون، كما ينقل ابن القيم في إغاثة اللهفان، كانوا يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه وصاحب دنيا أعمته دنياه. وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون. تفضل الشيخ. فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله وطوارق الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات. نعم، بالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات التي تطرأ عليه. ثم قال: فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو. نعم. فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه. ابن القيم رحمه الله تعالى الآن يتحدث عن الشبهة أو الشهوة من حيث هي على إطلاقها، ولا يعني بذلك كل شهوة أو كل شبهة، إذ من المعلوم أن ليس كل شبهة يعني يخرج بها المرء من ماذا؟ من الدين، ولا كل شهوة كذلك. لكن هو يتحدث عن ماذا؟ عن الشهوة أو الشبهة من حيث هي، وهي التي يعبر عنها في بعض كتبه، يقول: أصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع. أصل كل فتنة من هاتين الفتنتين من تقديم ماذا؟ الرأي على الشرع والهوى على العقل. فالأول أصل فتنة الشبهة، والثاني أصل فتنة الشهوة. تقديم رأيك على شرع الله عز وجل، هذا يضاد الدين أم يوافقه؟ يضاد الدين. كذلك تقديم الهوى على العقل، هذه لا شك أنها تضاد ما أمر الله عز وجل به من عدم اتباع الهوى. ولا يعني بذلك أن كل من اتبع هواه أو اتبع شهواته أو شبهاته أنه قد يعني خرج من الدين، وهذا لا يخفى عليكم. فأهل العلم يقسمون البدع إلى بدع قد تكون بدع مكفرة وبدع مفسقة مضللة، وكذلك الجوانب الأخرى جوانب الفسق، منها ما يسمونها الفسق الأكبر والفسق الأصغر إلى غير ذلك من التقاسيم التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى نفسه في مواضع من كتبه. الشاهد من هذا أنه بالنظر إلى الشهوة أو الشبهة في من حيث هي وبإطلاقها، نقول هي مضادة للدين من كل وجه، فالله يأمرك بكذا، والشهوة والشبهة في طريق ماذا؟ في طريق آخر، فهي تضاد ماذا؟ تضاد طريق الدين، الطريق الذي أمرك الله عز وجل بسلوكه، فأنت مأمور بسلوك سبيل المنعم عليهم، والشهوة والشبهة تأمرك بماذا؟ بسلوك السبل، فلذلك صارت معارضة لماذا؟ للدين من هذه الوجوه. واضح؟ فلا يلتبس يعني الأمر عليكم. فهذا الأمر يقصد به ابن القيم رحمه الله تعالى من حيث ماذا؟ من حيث هي بإطلاقها. طيب، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. نعم، لا ينجو من عذاب الله إلا من دفع هاتين الشبهتين، دفع شهواته بالصبر ودفع شبهاته باليقين. ثم قال: ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات، فقال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات. نعم، استمتعتم بنصيبكم من هذه الدنيا ودخلتم في هذه الشهوات. ثم قال وخضتم كالذي خاضوا، وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله، وهو خوض أهل الشبهات، ثم قال: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل. نعم، كلما ازداد المسلم خوضا فيها كلما ازداد بعدا عن دين الله عز وجل، وكلما قل نصيبه منها قرب من دين الله عز وجل. ولا ينجو من هذا إلا من تخلص من هاتين الفتنتين وهاتين يعني الخصلتين السيئتين، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. وقد بيّن ابن القيم أن اتباع هاتين الفتنتين مؤدٍ لحبوط الأعمال، مؤدٍ لحبوط ماذا؟ الأعمال. لذلك قال من قال من سلف هذه الأمة، قال: أكثر الناس ردة عن الدين أهل الأهواء. أهل ماذا؟ الأهواء. ما السبب في ذلك؟ لقول الله عز وجل: أولئك حبطت أعمالهم، أولئك حبطت أعمالهم. فالأمر خطير والأمر عظيم، يوجب على المسلم أن يقف مع نفسه وقفة صادقة، يتأمل في حاله: هل أنا قد اتبعت شهوتي، أو اتبعت الشبهات وسلكت غير سبيل المؤمنين، فأتوب إلى الله عز وجل وأرجع، أم أنا ممن سار على سبيل المؤمنين فأحمد الله وأسأله المزيد من الهداية؟ وكما ذكرنا، يزداد البعد عن الدين كلما ازداد التعلق بهاتين الفتنتين. طيب، ثم قال: وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين، فالآية متضمنة لأصلين آخرين. نعم، الآية تضمنت كما سبق، تضمنت أمورا أربعة، ذكر منها الصبر واليقين، وقال هناك كذلك أصلان آخران، وما هما؟ أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال: يهدون بأمرنا. فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية. نعم، فإذن هذا السبيل وهذه الآية تضمنت أمورا أربعة، وهي: الأمر بالصبر واليقين والدعوة إلى الله عز وجل، وأن تكون دعوته بأمر الله. قل إنما أنذركم بالوحي، أنذركم بماذا؟ بالوحي، وليست بالآراء والأهواء والمسرحيات والتمثيليات والأناشيد وغير ذلك مما يضيع به شباب هذه الأمة، وينجرفون فيما ينجرفون فيه من البدع والمنكرات واستحلال دماء المسلمين، بل والافتراء على دين الله عز وجل والقول على الله عز وجل بغير علم. لماذا؟ لأنهم ما تبعوا قول الله عز وجل: يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا. يقول الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. لا يكفيهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ألا يكفيهم هذا حتى يحتاجوا لإيجاد البدائل كما يقولون وإيجاد الأمور الأخرى؟ يقول: هذه وسيلة من وسائل الدعوة، هذه تؤدي بالشباب إلى الحماس، وتؤدي بالشباب إلى ماذا؟ إلى صحوة إسلامية كما يسمونها، وفي النهاية صارت الصحوة ماذا؟ صارت الصحوة محرقة لشباب المسلمين، صارت هذه التي يسمونها صحوة إسلامية صارت ماذا؟ صارت بدعة مظلمة منغصة منكدة على أصحابها في الدنيا وفي الآخرة، مزهقة للأرواح، مثيرة للفتن، وهم يسمونها ماذا؟ يسمونها صحوة إسلامية، وليتهم صدقوا. فالله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يا عبد الله هذا القرآن وهذا الوحي الذي قد أتاك به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة رضوان الله عليهم يهديك للتي هي أقوم، فلا تتبع السبل، لا تبتغي هنا وهنا دربا لك، اعلم أن ما فيه نجاتك هو الذي قد سلكه من سبقك فنجوا بإذن الله عز وجل، فلا تتبع السبل، لا تتشعب بكم الأهواء. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ووضح الإيضاح التام الذي لا نقص فيه والله، بل النقص من الإنسان في اتباعه إما لشبهاته أو لشهواته فيقع ويزل، ثم يضل كذلك من يضلهم من بني آدم. فالواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحذر أشد الحذر، ويتأمل في سبيل المنعم عليهم وكيف ساروا وكيف عبدوا الله سبحانه وتعالى. هل عبدوا الله عز وجل بمثل ما نسمع الآن بأمور يفعلها البعض ويرجون بها النجاة في إزهاق أرواح المؤمنين أو في إثارة الفتن أو في الثورات أو في البدع والمنكرات؟ هل هذه سبيل المؤمنين؟ هل فعلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أنها مخالفة صريحة واضحة بينة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها الأئمة المهديون من بعده صلى الله عليه وسلم؟ قال فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية. أحدها الصبر، وهو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. الثاني اليقين، وهو نعم الصبر حبس النفس، وهذا من أجمع التعاريف للصبر، فمن أراد تعريف الصبر فهذا هو تعريفه، حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه. حبسها عن محارم الله يعني الكف عن الوقوع فيما يغضب الله عز وجل وفيما يعصى الله به عز وجل، وحبسها على فرائضه الصبر على الطاعة، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره، صبر على أقدار الله المؤلمة. فهذه أنواع الصبر الثلاثة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستمسك بها وأن نكون عليها وأن نتصف بها. الثاني اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة، بخمسة أصول ذكرها سبحانه في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نعم، إذن هذه أصول خمسة وهي التي تسمى بأركان الإيمان، فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والسادس القدر الذي جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث، ولكن نقول إن الغالب في النصوص هي أنها قد نصت على أمور خمسة، وجاء الإيمان بالقدر كذلك في نصوص أخرى، فقال أهل العلم يدخل الإيمان بالقدر في ماذا؟ في الإيمان بالله عز وجل، لأنه متضمن للإيمان ماذا؟ بقدر الله عز وجل، فتكون الأصول خمسة. وسيذكر ابن القيم أن بعض هذه الأصول قد يدخل في بعضها البعض، فهي أصول متلازمة، أصول ماذا؟ متلازمة. فمن آمن بالكتب قد آمن بماذا؟ بالرسل، وآمن بالله، وآمن باليوم الآخر. ومن آمن بالرسل يكون قد آمن بماذا؟ آمن بالله والملائكة والرسل إلى آخر والكتب إلى آخرة. فهي بينها ماذا؟ تلازم. قال: وفي قوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. وفي قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالله واليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل. نعم، هنا جاء في بعض النسخ والإيمان باليوم الآخر باعتبار أن الإيمان بالله ذكرت في الآية، لكن يصح هذا ويصح هذا إذا يعني. أما في النسخ المحققة فهي كما قرأها الشيخ: والإيمان بالله واليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل. كلاهما صحيح، الإيمان بالله واليوم الآخر داخل في ماذا؟ في الكتب والرسل. أصل الأصول هو الإيمان بالله، أصل هذه الأصول كلها هو الإيمان ماذا؟ بالله عز وجل. ثم تأتي هذه الأصول الأربعة وهي الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، والإيمان بالقدر يدخل فيها لما جاء في الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهو داخل في ماذا؟ في الإيمان بالله عز وجل. نعم. وجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه. هنا لماذا أتى بهذا الحديث؟ ليبين لك أنه لو لم يذكر الإيمان باليوم الآخر في الآية كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فقد يقول شخص: أين الإيمان باليوم الآخر؟ يقال إنه قد تضمنته ماذا؟ تضمنته يعني قول الله عز وجل بالكتب وبالرسل، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فمن آمن بالكتب يكون قد آمن باليوم ماذا؟ الآخر. وجاء الجمع بينها في هذا الحديث وهو الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نعم، جمعت في هذا الحديث واقتصر على بعضها في الآية، فليس بينها ماذا؟ ليس بينها تعارض. فأصل الأصول هو الإيمان بالله عز وجل، ومن آمن بالله يكون قد آمن بجميع هذه الأصول، وكذلك من آمن بشيء من هذه الأصول يكون قد آمن بالأصول الأخرى وهي المسمى بماذا؟ بأركان الإيمان. أركان الإيمان. قال: فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن، واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله. نعم، إذن أن تؤمن بهذه الأصول الخمس ويكون إيمانك بها كما تشاهد الشمس والقمر، يكون هذا الإيمان. لماذا إذن قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله؟ لما دلت عليه هذه الأصول، وهو أن المسلم يجب عليه أن يؤمن بهذه الأصول كما يشاهد الأشياء المحسوسة. طيب، قد يقول قائل: هل الناس يتساوون في اليقين؟ قال: لا، الناس قد يختلفون ويتفاوتون، لكن لابد أن تكون هناك منزلة التي تسمى اليقين، التي لا يخالطها شك ولا ريب في الإيمان بهذه الأصول. لكن هل يتفاوت المؤمنون وأصحاب اليقين، هل يتفاوتون في يقينهم؟ نقول: نعم. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن هناك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فالناس متفاوتون لكنهم كلهم متيقنون. ما معنى وما الفرق بين هذه؟ علم اليقين يقول أهل العلم كعلمك مثلا بوجود البلد الفلاني، تعلم أن هناك بلد يسمى كذا، ما ذهبت إليه ولا رأيته، إنما سمعت، لكن من كثرة ما سمعت أن هناك بلد يسمى كذا تعلم يقينا أن هذا البلد موجود. طيب صعدت في الطائرة وأنت في أعلى هذا البلد، يقول لك قائل هذا هو البلد الذي يعني قد سمعت عنه، كان علم يقين ثم صار ماذا؟ عين اليقين. طيب نزلت وخالطت أهله وجلست في هذا البلد، صار ماذا؟ حق اليقين. يعني لو أن شخصا شككك في بداية الأمر قال لا ما فيه بلد اسمها مثلا الإمارات، تقول كيف ما فيه بلد؟ أنا أسمع عن هذا في خارج طبعا الإمارات، هذا نسمع عنها ونعرف، فهذا علم اليقين. ويحصل عين اليقين إذا شاهدها ونظر إليها، ثم يتحقق يعني حق اليقين إذا خالطها ويعني واستقر فيها يحصل ماذا؟ حق اليقين. فمسألة اليقين متفاوتة، لكن لابد أن يكون هناك حد أدنى، وهو أن يكون هذا اليقين موجودا، وهو اليقين الذي لا يخالطه شك ولا ريب في الإيمان بهذه الأصول الخمسة، بهذه الأصول الخمسة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب تفضل. الثالث هداية الخلق. نعم، إذن الآن تحدث عن الصبر ثم بعد ذلك اليقين، الثالث هذا هو الأصل الثالث، وهو هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله، عمل بطاعته، ودعا الخلق إليه. فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة. نعم، هداية الناس إلى ما هداك الله عز وجل إليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. شرحها الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال هذا حبيب الله، يعني من سعى في هداية الناس، هذا ولي الله، هذا القريب من الله سبحانه وتعالى، أسلم لله، استسلم ولم يعارض شرع الله عز وجل، ولم يقدم هواه على ما أمره به ربه سبحانه وتعالى، وعمل بطاعته، لم يكتفي بالعمل بل دعا الناس، دعا الخلق إليه. فهذا النوع الذي جمع هذه الأمور هو أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة. ثم قال: وهم ثنية الله سبحانه من الخاسرين. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه على خسران نوع الإنسان إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح، وكمل غيره بوصيته له بهما. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. نعم، وصدق رحمه الله، قال هم ثنية الله، هم الذين استثناهم الله عز وجل، أقسم الله عز وجل بالوقت، أقسم بالعصر، بأن الإنسان جميع جنس الإنسان في خسارة وفي ضياع، إلا هذه الأصناف، إلا هذه الأصناف. ما هي؟ قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جمعوا هذه الأصول الأربعة: الصبر، اليقين، هداية الناس، التمسك بالوحي. واضح؟ فقال الشافعي رحمه الله تعالى لذلك، قال: لو تفكر الناس وفكروا في هذه الآية لوسعتهم. وجاء عنه يعني كما نقله ابن القيم رحمه الله تعالى: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. لماذا كفتهم؟ لأنها قد دلتهم على أصول هذا الدين، أصول هذا الدين الذي يجب أن يكون عليه المسلم، وهو الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، الأصول الأربعة التي تضمنتها هذه الآية والتي أخبر وبينها ابن القيم رحمه الله تعالى قبل يعني هذه الفقرة. قال بعد ذلك: ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. نعم، هذا يؤكد أن الدعوة تكون على ماذا؟ على بصيرة. ما معنى على بصيرة؟ سيأتي ويتحدث عنها. طيب، قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. نعم، تريد أن تسلك سبيل المتقين وتكون من أئمة هذا الدين، فاسلك سبيلهم. ما هو سبيلهم؟ قل هذه سبيلي. ما هي؟ أدعو إلى الله. إذن السبيل الذي يؤمر به المسلم أن يكون ماذا؟ أن يكون داعيا إلى الله عز وجل، داعيا إلى الله عز وجل على بصيرة، على بصيرة. طيب، قوله على بصيرة، على بصيرة. قال ابن الأعرابي: البصيرة الثبات في الدين، وقيل البصيرة العبرة، كما يقال: أليس لك في كذا بصيرة أي عبرة. قال الشاعر: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر. نعم، بصائر أي عبر. قالوا البصيرة هي الثبات على الدين، وقيل العبرة، الاتعاظ، الاعتبار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والتحقيق أن العبرة ماذا؟ والتحقيق العبرة ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر، فمن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له. نعم، إذا وجد التبصر وجد الاعتبار، تأملت وأعملت علمك وطبقته وعملت به، وجد الاعتبار والاتعاظ. أما أن يعتبر، يريد الإنسان أن يعتبر من غير علم، فهو ماذا؟ فكأنه لا بصيرة له، فكأنه لا بصيرة له. ما معنى هذا؟ سيزيدها توضيحا الآن. قال: وأصل اللفظ من الظهور والبيان، فالقرآن بصائر. القرآن كله بصائر، أدلة، هدى للناس، كلها دالة على أمور يعتبر ويتعظ منها الإنسان. أي أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد. ولهذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة. بصيرة، إذا رمى الرامي ليصطاد صيدا ثم سقط الصيد، ما رآه؟ يذهب ويتبع ماذا؟ يتبع أثر الدم، يقوده إلى الرمية، إلى الصيد. هكذا البصيرة إذن بماذا؟ بمعنى ماذا؟ الطريقة التي تستدل بها على الحق، تستدل بها على الحق، كما تستدل بأثر هذا الدم على وجود الصيد. واضح؟ كما تستدل بهذه الطريقة على وجود الصيد، كذلك يقول هذا معنى البصيرة. فإذا البصيرة هي ماذا؟ الظهور والبيان. فكتاب الله عز وجل وشرع الله عز وجل ظاهر بين، أدعو إلى الله على بصيرة، على هذا الذي قد دل عليه كتاب ربي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول، وأن أتباعه هم أولو البصائر، ولهذا قال: أنا ومن اتبعني. فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، ويكون من اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو وحسن العطف لأجل الفصل، فهو دليل على أن أتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله. نعم، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، ندعو إلى الله، فكأن العطف على ماذا؟ أدعو إلى الضمير في أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله. طيب وإن كان معطوفا؟ وإن كان معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي، أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني فكذلك. وعلى أدعو إلى الله على، قل هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني على هذه السبيل، فهي سبيلي وسبيل من اتبعني. وعلى هذا التقدير أو ذاك التقدير قال ماذا؟ وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. إذن كلا التقديرين يؤديان المعنى نفسه، فأنا ومن اتبعني ندعو إلى الله، ودعوتنا إلى الله على ماذا؟ على بصيرة، دعوتنا على بصيرة، وسبيلنا وسبيلي وسبيل من اتبعني نفس السبيل. فإذن كلا التقديرين يؤديان إلى ماذا؟ إلى أن من أراد النجاة فليسلك هذه السبيل التي دعا إليها الأنبياء، فهي سبيل هؤلاء الأنبياء الذين يدعون إلى الله، ولا يدعون لأنفسهم بل يدعون إلى الله وعلى بصيرة. قال الأصل الرابع. الأصل الرابع قوله يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به، وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره خاصة. نعم، كما سبق، فهم يهدون بوحي الله، بأمر الله، بشرع الله، ليس بأهوائهم ولا بأذواقهم ولا بعقولهم، إنما هو بشرع الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا الأمر محصور في شرع الله عز وجل، فإن خالفته سلكت سبل ماذا؟ سبل الضالين أو المغضوب عليهم. أما إن أردت النجاة فهذه سبيل الله عز وجل، وهذا شرع الله عز وجل. يهدون بأمرنا، وهو تنبيه لمن أراد أن يسلك سبيل المتقين وسبيل الصالحين أن تكون هدايته للناس بأمر الله عز وجل وبوحي الله وبشرع الله، لا بالطرق المبتدعة والطرق التي تعتمد على تقديم الآراء والعقول على شرع الله عز وجل. فحصل قال فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يقتدون بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع. نعم، إذن الصبر واليقين والدعوة إلى الله، وأن تكون دعوتهم على السنة على الوحي لا بالآراء ولا بالأهواء ولا بالبدع. فهؤلاء خلفاء الرسول في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحرب. وهنا يشير إلى قول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم نقل قول الإمام أحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. نعم، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، فترة انقطاع، فترة بعد عن زمن النبوة، يهيئ الله عز وجل من يبين هذا الدين للناس، يبعث الله عز وجل على رأس كل 100 عام من يجدد أمر هذا الدين، ممن يسيرون على درب الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، فترة انقطاع، فترة بعد، فترة خفاء للعلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال: في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. نعم، يدعون أهل الضلال، ويصبرون على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: والله ما أحد أحب إلى الشيطان موته مني، إنه لتأتيني البدعة من المشرق أو المغرب فأردها بالسنة. لذلك صار هؤلاء من أشد الناس على الشيطان. لماذا؟ لأنهم يبصرون أهل العمى ويحيون بكتاب الله من مات قلبه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه وحي وأنه هدى وأنه روح وأنه نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، نور تستضيء به، ينير لك الطريق في الدنيا، ينير لك الطريق والظلمة في يوم القيامة. فهل يتنكب عنه من أراد النجاة؟ هل يتخلف عنه من سعى إلى الجنة؟ يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. قال فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وهذا فضل العالم، كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، كم من سلك سبل الضلال وسبل الردى فأحياه الله عز وجل بالعلم، فأحياه الله بهذا النور بالوحي. وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. نعم، يسعى العالم ليل نهار في تبصير الناس وفي توضيح الدين لهم، فما أحسن أثرهم على الناس ولكن ما أقبح أثر الناس عليهم. وللأسف نسمع بين الفترة والفترة من يزهد في أهل العلم، تحصل الأمور وتحصل بعض الفتن ويوصي أهل العلم بالهدوء والتمسك بالسنة، فمباشرة يقول من قل علمه وضعف فهمه لمنهج سلف الأمة، يقول أين العلماء؟ وين العلماء؟ ما يتكلمون، الأمة تذبح، الأمة تقتل، هكذا يدغدغون عواطف من جهل بهذا الدين، وكأن العلماء لا يفهمون شيئا كما يقولون في الواقع، ولا يعرفون وليس عندهم مشاعر اتجاه ما يحصل بالأمة. ومن أوقع الأمة في هذه الفتن غير أهل الهوى وأهل الضلال، ثم يتبرؤون وكأنهم ما فعلوا شيئا. اخرجوا، ثوروا، جاهدوا إلى آخر ما يقولون، ثم بعد ذلك أين العلماء؟ ما يتكلمون، الأمة تقتل، الأمة تذبح. ومن الذي أوقع الأمة غير هؤلاء الضالين المضلين؟ أخوف ما أخاف عليكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، يوقعون الناس في المهالك ثم يرمون بالتهم جزافا على أهل العلم، وهم أهل العلم الذين يقولون للناس لا تخوضوا في الفتن فإنكم لا تدرون ما عاقبتها، لا تدرون ماذا سيؤول إليه الأمر، تصبروا على ما فيه من شر خير لكم من أن تقعوا في فتن لا تعلمون إلى ماذا يكون منتهاها. فإذن ما أقبح أثر الناس عليهم، لا يعرف قدر أهل العلم إلا من عرف سبيل أهل النجاة، فعرف أثر هؤلاء العلماء على الناس. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة، عقدوا ألوية البدعة، جهزوا أنفسهم لحرب دين الله عز وجل وللطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتصدى لهم أهل العلم يبينون السنة وسماحة هذا الدين بالوحي وبالشرع. قال وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله تعالى وفي الله تعالى وفي كتاب الله تعالى بغير علم. هذا هو الضابط، يقولون في الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بماذا؟ يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. نعوذ بالله من فتن المضلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن. تعوذوا بالله من الفتن، لماذا؟ لأن الفتن يشيب فيها الصبي ويحتار فيها الحليم ولا يدري ما الخلاص منها. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الهرج وكثرة القتل التي تكون في آخر هذا الزمان، قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله. استغربون كيف يقع المسلم في ماذا؟ في هذه الفتن وهذه المدلهمات ومعه عقله، ولكن من بعد عن دين الله عز وجل يقع فيها، بل يحسنها ويزينها لنفسه كما زينها الشيطان له، ويزينها لأتباعه. فإذن هذه الخطبة التي ذكرها الإمام أحمد في رده على الجهمية نفاة الصفات الذين نفوا صفات الله عز وجل، يرد في بداية كتابه بهذه المقدمة وهذا الأمر، مبينا فضل هؤلاء العلماء الذين يدعون إلى كتاب الله ويصبرون وهم على يقين مما يدعون إليه وعلى تمسك بالسنة، فقد جمعوا الأمور الأربعة: الصبر واليقين والدعوة إلى الله عز وجل، وكل ذلك على بصيرة وعلى اتباع للسنة، يهدون بأمرنا بشرع الله عز وجل. قال فصل: ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة، العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش، ويندفع به عنه أضداد ذلك، وهذا مطلوب صحيح يتضمن ستة أمور. نعم، كل إنسان، قال بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة ويحصل له السعادة وطيب العيش ويندفع أضدادها. كيف تتحقق هذه السعادة؟ بأمور ستة. أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. الثاني معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. الثالث سلوك تلك الطريق. نعم، إذن معرفة الشيء النافع والطريق ومعرفة الطريق إليه، وهذا في جانب العلم. والثالث في جانب العمل سلوك تلك الطريق. الأول والثاني في جانب العلم، والثالث في جانب ماذا؟ العمل، كما قدم الجمع بين العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. معرفة الشيء النافع، معرفة الطريق المؤدية إليه، وسلوك هذه الطريق. وعكسه نفس الشيء. طيب، معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. الخامس معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك. السادس تجنب سلوكها. نعم، الرابع والخامس والسادس كذلك، معرفة الشيء الضار، معرفة الطريق المؤدي إلى الضار، تجنب سلوك هذه الطريق. فإذن من أراد تحقيق السعادة لنفسه فعليه بهذه الأمور الستة: معرفة النافع والطريق إليه وسلوك الطريق، ومعرفة الضار والطريق إليه وتجنب سلوك هذا الضار. فبهذه الستة تتم لذته وسعادته. قال فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. وكل عاقل يسعى في هذه الأمور، لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع، إما في عدم تصوره ومعرفته، إما في عدم تصوره ما علم العلم النافع في هذه التي تنفعه، وإما في عدم ماذا؟ وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه، فهذان غلطان سببهما الجهل ويتخلص منهما بالعلم. نعم، يضع لك ابن القيم رحمه الله تعالى تشخيص المرض ثم العلاج، وهكذا أهل العلم لا يكتفون بمسألة التشخيص، لا، يشخص لك هذه الحالة ثم بعد ذلك يضع ماذا؟ العلاج والحل لهذا الأمر. هذا الضيق وهذا التنكب عن طريق أهل السعادة يحصل بأمور، إما لعدم معرفته ما ينفعه، أو لا يعرف الطريق التي توصل إليه. علاج هذا الأمر بالعلم النافع، علاجه بماذا؟ بالعلم النافع. وقد يحصل له العلم بالمطلوب والعلم بطريقه، لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين هذا القصد وبين قصد هذا المطلوب، نعم، المطلوب النافع وسلوك طريقه، فكلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبينه، وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين. نعم، الآن وجد عنده العلم، ما قلنا العلم النافع، لأنه لو وجد العلم النافع ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه العمل الصالح، كما سبق أن ذكرنا في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهو وجد عنده العلم الذي يعلم به فساد هذا الطريق، لكن اعترضته تلك الشهوات التي لا تريد منه أن يسلك هذا الطريق، فعلاج ذلك يكون بأحد أمرين، إما حب متعلق أو فرق مزعج. إما حب متعلق أو فرق، يعني خوف مزعج، حتى تشجع هذه النفس على سلوك هذه الطريق لابد أن تتأمل أمرين اثنين: حب يدفعك لسلوكها يشجعك على السير فيها، أو خوف من عدم سلوك هذه الطريق حتى تسير وتمضي في هذه الطريق. قال أول شيء فيكون الله، هذا في الحب المتعلق، قال فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما. إذن هذا ما يتعلق بالحب الذي يقوده إلى السير في هذه الطريق، قد علم لكن ضعفت إرادته لوجود الشهوات التي تمنعه من السير، فيذكر نفسه أنه ماذا؟ أنه يجب عليه ألا يؤثر أدنى المحبوبين على أعلاهما، لأنه لا يمكن أن يجمع بين المحبوبين، لا يمكن أن يجمع بين حب الله سبحانه وتعالى وبين حب الاستمرار في طريق البدع أو الاستمرار في طريق المعاصي والفسوق، فيؤثر هذا المحبوب على تلك اللذة الفانية. طيب، وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى. نعم، المعاصي قد يكون فيها شيء من اللذة المؤقتة، لكن إن علم العبد أن هذه اللذة المؤقتة تقوده إلى عذاب أليم، هذا العلم يدفعه إلى ماذا؟ إلى تركها، مع وجود ماذا؟ وجود شيء من اللذة المؤقتة فيها، وهي اللذة المحرمة، لكن لما نظر إلى هذه اللذة المؤقتة الفانية التي تجلب له عذابا وعقابا تركها، فهو إما أن يعلم ماذا؟ إما أن يؤثر بهذا العلم أعلى المحبوبين على أدناهما، أو أنه يتأمل ما في فوات هذه اللذة هو أهون من فوات ماذا؟ فوات جنة عرضها السماوات والأرض. فبهذا العلم يستطيع أن يدفع نفسه ويسير بهذه الإرادة إلى طريق النجاة. طيب، قال: فإذا تمكن من قلبه هذان العلمان، هذان العلمان أنتجا أنتجا له إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه. نعم، فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص به من أعلاهما. أرأيت لو كان أمام الشخص طعام من ألذ ما يشتهي ويهوى، لكن أخبر بأن هذا الطعام الذي أنت تحبه وتهواه فيه سم قاتل، هل يقدم عاقل على تناوله؟ هل يقدم؟ والله لا يقدم، ولو كان من يعني ولو كان ألذ طعام وألذ شهوة يريد تحصيلها. لماذا؟ لأنه علم علما يقينيا بأن هلاكه في هذا الشيء. كذلك طريق المعاصي وطريق البدع، إن تيقن من ضررها لا يقدم عليها. هكذا يجب أن يكون العلم في نفسك أيها المسلم، أن يكون العلم يقينيا، تعلم أن الله عز وجل ما أمرك بشيء إلا لما فيه صالحك، وما نهاك عن شيء إلا لما فيه مضرتك، فتحجم ولا تقدم على ما فيه هلاكك أنت. وهذا العلم هو العلم الذي ينفع صاحبه. بعد الأذان نكمل شيء قليل، ما نريد أن نعطل يعني وقتكم، لكن شيء قليل فقط، صفحة واحدة وبعد الأذان تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد. إذن إذا وجد عند المسلم هذا العلم الذي ينفعه ستكون بإذن الله نجاته. إذا أيقن أن الله عز وجل حف الجنة بالمكاره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فإذا أيقن أن هذا الطريق وإن كان فيه لذة دنيوية مؤقتة لكنها محرمة تؤدي به إلى عذاب الله وأليم عقابه، فإنه إن تيقن من ذلك لم يسلكها، بل ناء بنفسه عن هذه الطريق وإن زينها له الشيطان. قال: وبهذا الأصل تعرف عقول الناس وتميز بين العاقل وغيره، ويظهر تفاوتهم في العقول. فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدرة منغصة منكدة إنما هي كأضغاث أحلام، أو كطيف يمتع به من زاره في المنام يمتع به من زائره في المنام. طيب أكمل على لذة يمتع به من زائره في المنام على لذة هي من أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع، فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. فلو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله، كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها فضلا عن إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صدق رحمه الله، والله لا يقدم عليها عاقل. من تأمل في هذه اللذات الفانية التي توجب سخط الله عز وجل وغضبه ومقته، هل يقدم عليها عاقل ويؤثر لذة فانية مؤقتة على لذة عاجلة، لذة دائمة لا تزول ولا تنقطع؟ لا يقدم عليها عاقل ولا يسعى إليها من أراد لنفسه النجاة وأراد لنفسه سلوك سبيل المؤمنين. قال: وقد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم، وجعل ثمنها جنته، وأجرى هذا العقد على يد رسوله وخليله وخيرته من خلقه، فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه منه في داره ثمنها. ومن جري العقد على يد رسوله أي أن هذا العقد الذي ثمنه الجنة، من الذي أخبر به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن جري العقد على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة فانية؟ وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟ وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغابن، إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. نعم، يظهر له هذا اليوم، ولكن لا ينفع الندم في ذلك الوقت، لأن الدنيا دار عمل ودار سعي وكد فيها، والآخرة هي وقت الحصاد ووقت قطف الثمار لمن كان صالحا، فلا ينفع في ذلك الوقت الندم، لا ينفعه إلا أن يتأمل في حاله ويسارع لما فيه نجاته وما فيه مرضاة ربه سبحانه وتعالى وما فيه صلاح حاله، ويتفكر ويتبصر في هذا الأمر أتم تفكر وأتم تبصر، حتى ينال من رضا الله سبحانه وتعالى ما يكون فيه رفعة قدره في الدنيا ورفعة قدره في الآخرة، ولا يؤثر زائلا على باق، ولا يؤثر لذة عاجلة مؤقتة تعقبها ندامة وحسرة على لذة دائمة لا تزول ولا تنقطع. فمن أدرك هذا وتيقن من هذا يستحيل عليه أن يعجل بهذه اللذات المحرمة ويترك اللذة الباقية التي لا تفنى ولا تبيد. وألا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نقف عند هذا الحد، ونكمل في الغد بإذن الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والمعذرة يا أخوة، أطلنا الكلام يعني عليكم، ولكن يعني إن شاء الله نرجو أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.